الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله وما على هذا. إذن بعد هذا نأتي على تمام الأبيات المتبقية في هذا الباب الذي هو باب القول في البسملة والمد والقصر. قال الناظم بعد ذلك: ثم أجز بلا إله إلا للقاصر الأربع حيث حل، واقرأ بقصر اللين ثم البدل وعين الثلاث فيه حصل، وإن كبر قاصر منفصل فليس في عين سوى قصر يلي. لا زال الناظم رحمه الله يحقق مراتب المد عند حفص على ما حرره علماء هذا الفن. قال: ثم أجز بلا إله، لا عند أصبعاننا، قال: ثم أجز بلا إله إلا للقاصر الأربعة حيث حل. الناظم يريد أن يتحدث على كلمة التوحيد، وهي لفظ لا إله إلا الله، إلا أن الذي يبدو أنه كان من غير اللائق أن يقف الناظم على هذه الكلمة، فقد نفى دون إثبات. ثم أجز في لا إله إلا دون إثبات، قال القاصر الأربعة حيث حل. ولو أن الناظم اختار بيتا آخر لكان أحسن وأليق وأوفق. فلو قال مثلا: ثم أجز في كلمة التوحيد للقاصر الأربعة بلا تفنيد، يعني لكان يعني أحسن، دون أن يقف هذا الوقف غير اللائق. وهذا قد يقع لهم يعني كثيرا، ولكن ينبغي للناظم أن يقف ويتأمل حتى لا يقع فيما يوهم التحريف أو فيما يفسد المعنى. وقد اعترضوا على ابن الجزري قبله في قوله وليتلطفوا على الله ولب، والميم من مخمصة ومن مرض، لأنه قصد بولب في قوله تعالى ولا الضالين. فقالوا لو يعني اجتهد الناظم في اختيار بيت آخر لكان هذا هو الواجب واللائق. فكذلك هنا لو اختار أي بيت ويمكن أن يختار بيتا آخر فيكون موافقا للمعنى الذي يريد، لأن هذه الكلمة كما هو معلوم لا بد فيها من الإثبات المحض والنفي المحض، ولا يجوز أن تطلق هكذا، لأهل العلم يقولون لا بد من إثبات ونفي. فالإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل، والنفي نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. فالنفي المحض كما يقولون ليس بتوحيد، النفي المحض ليس بتوحيد، أن تقول لا إله ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات المحض يعني الله، كل هذا ليس بتوحيد، بل لا بد من الجمع بينهما يعني، فهذا هو يعني الأحسن والأوفق. لا، هذه اللام هي اللام النافية للجنس، اللام النافية للجنس، وتسمى عند بعض النحويين بلا التبرئة، بلا التبرئة، لأنه يقع التبرئة بها. هذا اللفظ الذي هو لفظ لا إله نرى أن كثيرا من المسلمين يجتهدون في إقامة لفظه من حيث النطق ومن حيث تحسين الأداء، فيعلمون وجوهه الجائزة والممنوعة، ولكنهم للأسف يلحنون في معاني هذه الكلمة العظيمة، لأن لا إله إلا الله، الإله مأخوذ كما هو معلوم من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. والإله كما يقول ابن رجب رحمه الله هو الذي يطاع فلا يعصى، هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. إذن فالذي ينبغي أن يوقف عند معنى هذه الكلمة، فقبل تحسين لفظها وتصحيح نطقها ينبغي أن يوقف عند معناها، لأن كثيرا من المسلمين كما قلنا يحسنون اللفظ بها ويعرفون وجوهها الجائزة والممنوعة من الناحية يعني التجويدية، ولكنهم يسألون غير الله ويدعون غير الله ويتوسلون بغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية التي يقع فيها حتى بعض كبار أهل العلم. هذا مما لا ينبغي ويجدر الوقوف عنده. وقد جعل العلماء لنفع هذه الكلمة شروطا، منها العلم، لابد من معرفة ما تقول أولا، لأن بعض الناس يقولونها ويجهلون معناها، والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعد ذلك يأتي العمل واستغفر لذنبك. لا بد من العلم ولا بد من اليقين، أن يقولها الإنسان موقنا بها، موقنا بها لا يشك في ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن لا بد من العلم ولا بد من اليقين ولا بد من الصدق، أن يقول هذه الكلمة وهو صادق وليس بكاذب، أن يقولها أيضا مخلصا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. وأن تكون هذه الكلمة عنده معظمة فيحبها، لا بد من المحبة أيضا لهذه الكلمة، وأيضا لا بد من القبول، أي قبولها والإقبال على من يدعو إليها وينشرها، وأيضا لا بد من الانقياد، لا بد من القياد لما تتضمنه هذه الكلمة. إذن فهذه كلها شروط يجعلها علماء العقيدة لكي تنفع هذه الكلمة صاحبها. والنحويون في هذه الكلمة يقدرون يعني خبر، لأن في الغالب النافية للجنس فخبرها يكون محذوفا، فهم قدروا، تجد أنهم يقدرون لا إله موجود، هذا هو يعني تقديرهم لهذه كلمة لا إله موجود، الخبر هو موجود، وهذا التقدير ليس بصحيح، هذا التقدير ليس بصحيح، إذ لا يصح أن يقال لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله. لماذا؟ لأن الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة، فهناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الأشخاص إلى غير ذلك، وإنما التقدير الذي ينبغي أن يكون وهو الصحيح لا إله معبود بحق لا إله معبود، ولكن لابد من إضافة أيضا بحق لا إله معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأن المعبودات بالباطل فهي كثيرة، أن المعبودات بالباطل فهي كثيرة. الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن هذه الكلمة ينبغي أن يوقف عند ما تتضمن من المعاني قبل أن يوقف عند الأوجه الجائزة فيها والممنوع. إذن قال ثم أجز في لا إله إلا للقاصر الأربعة حيث حل. هذا المد يسمى عند علماء القراءة بمد التعظيم، مد التعظيم. هنا على حسب ما حرره الناظم فإنه يرى أنه إذا مددت لا إله إلا الله ثم أجد في لا إله إلا للقاصر، أي إذا كنت تقرأ بالقصر، إذا كنت تقرأ بالقصر في المد المنفصل، إذا كنت تقرأ بالقصر في المد المنفصل، فمما يجوز لك ويشرع لك آلة القراءة أن تمد لا إله إلا الله، أن تمد لا أربع حركة. هذا مما يجوز لك. قال حيث حل أي في جميع القرآن، إن كنت تقرأ بالقصر فيجوز لك في هذه الكلمة أن تمدها أربع حركة فتقول لا إله إلا الله إن كنت قارئا بالقصر. إذن هذا ما يريد أن يوصله الناظم رحمه الله. قال ثم أجز لا إله إلا للقاصر الأربعة حيث حل، ثم قال بعد ذلك واقرأ بقصر اللين ثم البدل وعين الثلاث فيه حصل. مد اللين، مد اللين. الأصبهاني ليس له في حرفي اللين، ليس له في حرفي اللين الياء والواو الساكنتين، في حرفي اللين الياء والواو الساكنتين الواقعتين بين حرف مفتوح وهمزة في كلمة، همزة في كلمة، كمثل مثلا أو في وغير ذلك، أو أي وغير ذلك من الكلمات. الأصبهاني ليس له كما قول الناظم واقرأ بقصر اللين، يعني إذا قرأت بقصر اللين وهو الذي له، هو الذي له، ليس له وجه آخر، ليس له وجه آخر في مد اللين، بمد اللين بالتعريف الذي عرفناه سابقا، ليس له إلا القصر. أي إذا قرأت بقصر اللين ثم البدل، البدل، البدل يعني كل يعني حرف وقع بعد همزة في كلمة، كل حرف وقع بعد همزة في كلمة، أي حرف المد الذي وقع بعد همزة في كلمة، حرف المد الواقع بعد همزة في كلمة، مثل آمن مثلا إيمانا، أوتوا مثلا أوتي، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن هذا المد الذي هو مد البدل، أو هذا المد الذي هو مد اللين، يقول الناظم وأقرأ بقصر اللين ثم البدل، يعني على خلاف الأزرق فإنه يقرأ بالتوسط في اللين ويقرأ بالقصر والتوسط والإشباع في البدل، هذا الذي يقرأ به الأزرق. إذن قال الناظم واقرأ بقصر اللين ثم البدل وعين الثلاث فيه حصلي، يعني إذا قرأت بقصر اللين فهو الوجه الوحيد للأصبهاني، أو قرأت بقصر البدل وهو الوجه الوحيد أيضا للأصبهاني، فلك في حرف عين، فلك في حرف عين الموجود في فاتحة مريم، في فاتحة مريم وفي فاتحة آمين عين سين قاف، في فاتحة آمين عين سين قاف الذي لك، وثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، يعني يجوز لك أن تقرأ في عين بالقصر وبالتوسط وبالإشباع، بالقصر وبالتوسط وبالإشباع، أي حينما تقصر اللين وتقصر البدل فهو الوجه كن الوحيد عندك في عين ثلاثة أوجه، القصر فتقول مثلا تاسها يا عين صاد القصر، أو توسط تاسها يا عين صاد، أو الإشباع تافها يا عين صاد. إذن هذه الأوجه التي تجوز لك أيها القارئ، ضح. أو في عين سينقف نفس الشيء، أو الشيء نفسه، عين سين قاف، أو التوسط عين سين قاف، أو الإشباع ثم قال وقرأ بقصر اللين ثم البدل وعين الثلاث فيه حصلي. قال بعد ذلك وإن يكبر قاصر المنفصل فليس في عين سوى قصر يلي، وإن يكبر قاصر المنفصل فليس في عين سوى قصر يلي، أي الذي يقرأ بقصر المنفصل، الذي يقرأ بقصر المنفصل وأخذ بوجه التكبير، وأخذ بوجه التكبير وقد عقد له فصلا أو بابا خاصا فيأتي فيما بعد. إذن الذي يقرأ بقصر المنفصل وأخذ كنا بوجه التكبير. فإذا قرأ بالقصر وأخذ بوجه التكبير فله في عين وجه واحد، فله في عين وجه واحد الذي هو القصر، الذي هو القصر. لذلك قال فليس في عين سوى قصر يلي، فليس في عين سوى قصر يلي، أي ليس له إلا وجه واحد الذي هو القصر، بمعنى أنه لو قرأ القارئ للأصفهاني بقصر منفصل بدون تكبير فله في عين ثلاثة أوجه، أو قرأ بالتكبير، قرأ بالتكبير أو أخذ بالتكبير وأخذ له في المنفصل بفويق القصر والتوسط، فويق القصر والتوسط، فهنا لا يجوز، الذي لا يجوز هو القصر، لا يجوز القصر ويجوز التوسط والإشباع، ويجوز التوسط والإشباع. ولذلك استدرك على الناظم يعني الشارح علي الضاع وقال لو أن الناظم قال قال بعد هذا البيت كذاك ذو الثلاثة أو كذاك ذو الثلاث ثم ذو الوسط لا قصر في عين له بلا شطط، قال كان أحسن، كان أحسن، لأنه إذا قرأ بفويق القصر والتوسط في قصر المنفصل فلا يجوز لك القصر في حرف عين، الذي يجوز هو التوسط والإشباع. لعله واضح، أن أقف عند هذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الناظم رحمه الله نهائي قال وهذه انظر كيف في الأنعام أتى بضم حال وصل سامي. كما ترون أن هاء الكناية ليس فيها ألف كثير. لذلك اقتصر الناظم رحمه الله على هذا البيت الواحد. إذن القول في هاء الكناية. هاء الكناية باصطلاح القراء هي الهاء التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب. هاء الكناية في اصطلاح القراء هي الهاء التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، وتسمى أيضا بهاء الضمير، وتسمى أيضا بهاء الضمير، وتسمى أيضا بهاء الإضمار. إذن فهاء الكناية يمكن أن تسمى بهاء الضمير ويمكن أن تسمى بهاء الإضمار. وأهل الكوفة عندهم هاء الكناية أو الكناية والإضمار شيء واحد، الكناية والإضمار شيء واحد، قد يعبر عن الكناية بالإضمار ويعبر عن الإضمار بالكناية. وأهل البصرة يقولون بأن الإضمار هو الإخفاء، الإضمار عندهم هو الإخفاء، والكناية عندهم أن يكنى عن الاسم بغير لفظه، أن يكنى عن الاسم بغير لفظه، كقوله تعالى ليس بي سفاهة، ليس بي سفاهة. فالسفاهة هنا كناية عن الكذب، ليس بي سفاهة، السفاهة هنا كناية عن الكذب. المقصد وهو أن هاء الكناية يمكن أن تسمى بهاء الضمير ويمكن أن تسمى بهاء الإضمار ويمكن أن تسمى بهاء الكناية وهاء الضمير وهاء الإضمار. إذن قلنا بأن هاء الكناية في اصطلاح القراء هي الهاء التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، وهي هاء زائدة. هذه الهاء ليست بحرف أصلي في الكلمة، وإنما هي هاء زائدة، هي هاء زائدة، واستعمل في حقها هذا الوصف حتى تخرج الهاء الأصلية، الهاء الأصلية، لأن الهاء الأصلية طبعا ليست بهاء زائدة. فقوله عز وجل مثلا ما نفقه كثيرا مما تقول، فالهاء هنا هاء أصلية وليست بهاء زائدة. ما نفقه كثيرا مما تقول، أو مثلا كرهوا، مثلا كرهوا، فالهاء هنا هاء أصلية. أو مثلا فانتهوا، فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوا، مثلا وما نهاكم عنه فانتهوا، فالهاء أيضا هنا هاء أصلية وليست بهاء زائدة. قلنا بأن الهاء التي يكنى بها عن الواحد فخرج الجمع أيضا، عن الواحد المذكر فخرجت هاء التأنيث، فبها إنها منها هذه الهاءات كلها هاءات تأنيث، وهاء الضمير هي الهاء كما قلنا التي يكنى بها عن الواحد ليس الجمع، عن الواحد المذكر وليس المؤنث، الغائب وليس المخاطب. إذن فهذه هي الهاء التي تسمى بهاء الكناية، ويتتصل بالاسم، ويتتصل بالاسم، نحو قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فهذه الهاء هاء زائدة واتصلت بالاسم، وأيضا تتصل بالفعل نحو يحاوره مثلا، يحاوره جاءه، فهي هاء زائدة طبعا كني بها عن الواحد المذكر الغائب واتصلت بالفعل. إذن يحاوره جاءه وتتصل بالحرف، وتتصل بالحرف نحو له منه فيه، له منه فيه، اللام حرف ومن حرف وفي حرف، إذن فالهاء هاء زائدة أيضا ويكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، إذن له فيه منه. وقد جمعت هذه الحالات للهاء في قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت مثلا، قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له، هذه الهاء اتصلت بالحرف، صاحبه اتصلت بالاسم، وهو يحاوره اتصلت بالفعل. إذن هذه هي الهاء التي تدعى أو تسمى بهاء الكناية، وفيها أربع لغات، وفيها أربع لغات. اللغة الأولى هي الصلة بواو مطلقا، الصلة بواو مطلقا أي دائما تأتي على لفظ هو، لفظ هو دون النظر إلى ما قبلها أو ما بعدها أو غير ذلك أو غير ذلك. إذن ما ينظر إلى ما قبلها ولا ما بعدها، أي الأصل هو الضم بالصلة، يعني له دائما، له فيه مثلا، يحاوره به، يعني دائما الصلة بالواو مطلقا. هناك من قال لا، أربع اللغات الثانية الضم من غير صلة مطلقا، يعني له مثلا لا نقول له ولكن له به مثلا يعلمه وهكذا. إذن بالصلة يعني الضم بغير صلة، بغير صلة. هناك لغة يعني ثالثة وهي الكسر والصلة بواء إذا وقعت بعد كسر أو ياء ساكنة. الكسر والصلة بياء إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة، يعني إذا وقعت بعد كسرة مثلا به، ما لهم به من علم، أو وقعت يعني إثر ياء ساكنة فيه هدى مثلا، فيه هدى أن وقعت إثر ياء ساكنة، أو عليه، هذه لغة أيضا. هناك لغة رابعة وهي الكسر من غير صلة أيضا إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة، ما لهم به من علم. هكذا الأولى يعني بالصلة به، وهذه بغير صلة، ما لهم به من علم ليس به، ها؟ فيه هدى للمتقين، ما تقول فيه هدى للمتقين، ها؟ أو غير ذلك. إذن هذا واضح، إما الصلة قالوا بواو مطلقا هذه لغة، أو الضم بغير واو مطلقا أي بغير صلة، أو الكسر والصلة بياء إذا كانت أو إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة، أو الكسر من غير صلة إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة. هذه كلها لغات وردت بهاء الكناية. وبناء على هذه اللغات المتداولة في هاء الكناية اختلف اللغويون والقراء في أصلها، أي ما هو الأصل في هذه الهاء، هل هو يعني الضم مطلقا مع الصلة، أو الضم مطلقا بغير صلة، أم غير ذلك، أم غير ذلك. والذي رجحه كثير من أهل العلم هو أن الأصل في هاء الكناية هو الضم بالصلة مطلقا، هذا هو الأصل، الضم بالصلة مطلقا. ودليلهم على هذا أنهم وجدوا فيما قرأ في المتواتر أن بعض الهاءات التي كان من حقها الكسر قد ضمت، كان من حقها الكسر قد ضمت، كرواية حفص: فمن أوفى بما عاهد عليه الله. فدائما تجدون في القرآن عليه، ولكن قرئ عنده في هذا الموطن بضم الهاء عليه الله، وأيضا قرئ بالمتواتر بقراءة حمزة قال لأهلهم كثوا، قال لأهلهم كثوا، فضمت هذه الهاء، وكان اللائق بها هو الكسر كما قرأ باقي القراء. قال هؤلاء: ما دام أن كل هاء مكسورة يجوز ضمها، كل هاء مكسورة يجوز ضمها، فهذا يدل على أن الأصل في الهاء هو الضم، لأن كل هاء مضمومة لا يجوز كسرها، الهاء المضمومة لا يجوز كسرها، ولكن الهاء المكسورة يجوز ضمها. إذن فالأصل في هاء الكناية هو الضم، الأصل في هاء الكناية هو الضم. وقرئ أيضا فيه هدى للمتقين شاذا، هذه ليست بمتواترة، فيه هدى للمتقين. إذن من خلال ما ذكرنا الراجح في هاء الكناية أن أصلها هو الضم، الأصل فيها هو الضم. هاء الكناية عامة عند القراء لها أربع حالات، لها أربع حالات، ونقتصر على الثلاثة لأنها هي الحالات المشتركة بين جميع القراء. أما الوجه الرابع فقد اختص به ابن كثير وله مذهب خاص في هاء الكناية. إذن الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تقع بين متحركين، هاء الكناية أن تقع بين متحركين، كمثلا ما لهم به من علم، كما مثلنا سابقا ما لهم به من علم، فهذه الهاء قد وقعت بين متحركين، المتحرك الأول هو الكسر الموجود في الباء، المتحرك الثاني هو الكسر الموجود في العين، به من علم، به من علم، ما لهم به من علم، مين في الميم، إذن الكسر الموجود في الميم، ما لهم به من. أو مثلا كما قلنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر مثلا قومه، فهذه الهاء أيضا وقعت بين متحركين، المتحرك الأول هو الميم بالكسر، والمتحرك الثاني هو الهمز، الهمز أيضا فهو متحرك بالكسر، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن، إذن بالفتح، بالفتح. إذن المهم أنها وقعت بين متحركين. إذن فهذه الحالة الأولى. طبعا في هذه الحالة القاعدة هي أننا نصل الهاء، نصل الهاء، نصلها بواو إن كان قبلها فتح أو ضم، نصلها بواو إن كان قبلها فتح أو ضم، ونصلها بياء إذا كان قبلها كسر، إذا كان قبلها كسر، إذا كان قبلها ضم أو فتح نصلها بماذا؟ بالواو، الضمرة موجود بالواو، مثل مثلا يعني جاءه، هذه قبلها فتح قبل فتح. إذا النص الوابي واو. يحاوره صاحبه، هذه قبلها ضم، إذا نصلها بالواو. إذا كان قبلها كسر نصلها بياء، مثل به قومه، هذه كلها قبلها كسر. إذن إذا وقعت بين متحركين فإننا نصلها بها. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، أن تقع بين ساكنين. طبعا هذا الحكم عند جميع القراء، الحالة الأولى فهي عند جميع القراء، كذلك الحالة الثانية والثالثة. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، فهذه لا خلاف بين القراء في حذف الصلة فيها، لا خلاف بين القراء في حذف الصلة فيها. إذا وقعت بين ساكنين كمثلا يعلمه الله، يعلمه الله، فالهاء هنا وقعت بين ساكنين، الميم ساكنة وهمزة وصل، يعلمه الله، يعلمه الله. أو وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل، أو فيه القرآن، فيه القرآن. إذن فهذه الهاء وقعت بين ساكنين. القاعدة عند القراء أننا لا نصلها بشيء، لا نصلها بشيء. الحالة الثالثة وهي أن تقع بين متحرك وساكن، بين متحرك وساكن على هذا الترتيب، أن تقع بين متحرك وساكن على هذا الترتيب، أي أن المتحرك والأول والساكن والذي يأتي بعده، والذي يأتي بعده. إذن أن تقع يعني بين متحرك وساكن. القاعدة في هذه هي أننا أيضا لا نصلها بشيء، لا نصلها بشيء. كمثل مثلا له الملك، له الحمد، هذه لا توصل بشيء لأنها قد وقعت بين متحرك وساكن. بقيت الحالة الرابعة فهذه مختصة بابن كثير، وهي أن تقع بين ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك. فابن كثير يمد وغيره من القراء لا يصلونها ولا يمدونها بشيء. إذن هذه هي الحالات التي نحن موجودة في هاء الكناية. طبعا يعني قالوا يعني ما السبب في صلة هذه الهاء بواو أو بياء، بواو أو بياء. ابن بري كما هو معلوم يقول واعلم بأن صلة الضمير بالياء أو الواو للتكثير، واعلم بأن صلة الضمير بالياء أو بالواو للتكثير، أي لأن الهاء هذه الهاء المفردة فهي اسم، فهي اسم، والاسم يعني في عدد حروفه في الغالب يتجاوز 2 أو 3 أو كذا، ولكن هذه يعني ستكون اسما ولكن ب يعني حرف واحد. لذلك كثروها بالواو وبالياء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالهاء حرف ضعيف، الهاء حرف ضعيف فهو محتاج إلى الصلة، فهو محتاج إلى الصلة ومحتاج إلى التقوية كما يقول يعني مكي رحمه الله، فهو محتاج إلى التقوية. طبعا هناك خلاف بين الأصبهاني وحفص في بعض الهاءات، يعني الخلاف يعني في هاءات الكناية بين حفص والأصبهاني. هناك يعني كلمة أرجه، فهذه قرأها الأصبهاني بكسر الهاء أرجه، وحفص بالإسكان أرجه، وهي واردة في سورتي الأعراف والشعراء، سورتي الأعراف والشعراء. هناك أيضا فألقه في سورة النمل، فقرأها الأصبهاني بالكسر فألقه، وحفص بالإسكان، وحفص بالإسكان فألقه إليه. هناك كلمة يتقيه بالنور، يعني فقرأها الأصبهاني بكسر القاف والهاء، يتقيه، وحفص بكسر القاف وإسكان الهاء، يتقيه. أيضا يتقي، نعم، لأن نحفص يتقي بإسكان القاف وكسر الهاء، يتقي. عندنا أيضا أنسانيه في سورة الكهف، فالأصبهاني يقرأها بالكسر وما أنسانيه، وحفص يقرأها بالضم أنسانيه. عندنا أيضا عليه الله، فيعني حفص يقرأها بالضم عليه الله، الأصبهاني يقرأها بالكسر عليه الله، يعني كل هذا يعني فيه خلف بين الأصبهاني وحفص، واتفق يعني حفص والأصبهاني في كلمة يرضه لكم بسورة الزمر، وإن تشكروا يرضه لكم، يعني بدون يعني صلة في هاء الضمير، يرضه لكم، ما يقال يرضه لكم. إذن هذا هو يعني محل الخلف ومحل الاتفاق. يبقى ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق، والذي قال الناظم فيه وهابه انظر كيف في الأنعام أتى بضم حال وصل سامي، أي هذه الهاء الواقعة في سورة الأنعام، في سورة الأنعام قوله تعالى قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. هذه الآية إذا وصلها فإنه يصلها بالضم، باقي القراء بهنظر بهنظر، هو يقرأ بهنظر. إذن في حالة الوصل، في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فإنه يسكن. لذلك قال حال وصل ثاني، وهابه انظر كيف في الأنعام أتى بضم حال وصل ثاني. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به، من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. من هذه التي عنده في القرآن وخالف فيها الأزرق، من هذا واضح. لعله نختم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.